صلوا على رسول الله. الليلة حنعيش في قصة جميلة اسمها قصة فجر وبسام. قصة فجر وبسام أول ما بنبتديها في سكون الليل بندخل في بلد في وقت السحر والناس نايمين وبيت صغير فيه واحدة ست وقورة بتقرأ في كتاب الله والراجل في الوقت ده كان نايم صحاته علشان يصلي صلاة الفجر. نسمع القصة ونصلي على رسول الله. الأب وقت الصلاة خاشع بيدعي الله والأم كانت بتقرأ في كتاب الله الأب وقت الصلاة خاشع بيدعي الله والأم كانت بتقرأ في كتاب الله والفجر كبر وقال جاي يا عباد الله خرج يصلي سمع هاتف يقول الله آن الأوان والجهاد على المؤمنين واجب فاز اللي بعد دنيته لما اشتراه خسارة. شيخ مجاجي أصبحنا وأصبح الملك لله ليه؟ بارك يا مفاجر ما تقول يا أخوي الفجر إدن الفجر إدن الله أيوة يا سيدي قم عشان تصلي صلاة الفجر حاضر في المسجد انكتب لك درجات كتير البت فجر نايمة أيوة يا أخوي نايمة يا ولي انا عندي احساس الليله عاوز ادخل عليها اقبل غمير خدوخة بخدوخة الاثنين مش عارف ليه. وقبل الرجل ابنته ومشى راي على المسجد سمع منادي بيقول يا عباد الله يا رجال الله آن الاوان والجهاد على المؤمن واجب فاد اللي بعد نيته لما اشترى اخرى. الله بيقول ايه الراجل ده يا حاج رشوان طالب الناس يجاهدوا في سبيل الله يا شيخ مجاجد طب ما احنا اهو انت اهو عاوزين شباب يا شيخ مجاجد شباب شباب ما فيش حاجه اسمها شباب وشيوخ في الجهاد ده فرض على كل الناس. اسمع انا مش راجع البيت لازم اروح اجاهد سمع النداء أمن الفداك ما رجعش للبيت بعدك لما نتقصوا في الفداك ضحى ببنته ومضى سبهم كده من غير آنس طيب يراعي أمره سبهم كده من غير آنس طيب يراعي أمره سبهم كده من غير آنس طيب يراعي أمره. مرت سنين وهي جت سنين والكل قاعد ينتظر والحرب داير في الجنان واللي انغدام واللي انتصر

قاد كلامك زي الحارر فتن الصبي وغرغا ما كانش أصل فعل خب أصل فتى في حسن غاب قاد كلامك زي الحارر فتن الصبي وغرغا ما كانش أصل فعل خير أصل الفتى في حسنها والبنت ما تعرف خدع ولا تعرف اللي بنيته في حسنها تاجر وباع بانت ندالته خستته غمرها بالخير والنعم ولما حست بالحال نالت طلب راح الألم خد في قلب الدر حدم وغمرها بالخير والنعم ولما حست بالحال نالت طلب راح الألم صلوا على رسول الله. اليوم في الدنيا دي خير وناس سلوبها حنينة وان كنت في شيء من الحنان كل الحنان عندي انا كلامه كان زي الحرير فتن الصبية وغرغا فكرت انه بيذي يفعل الخير ابتغاء مرضات الله ولكنه كان يفعل ذلك لحاجة في نفس يعقوب سنة واثنين وثلاثة كبرت البنت وغر الشيطان بفجر وفي ليلة من الليالي شيطان زي انه العمل الدنيء على انه عمل كويس ودسلها الخمر في ماء التمر وهنا انتهى كل شيء في حياة الفتاة لما عرف انها صبحت في ملك ايديه لما عرف إنها صبحت في ملك إيديه وصبح ولي أمرها وبات في حاجة إيديه كشف الستار عن نوايا الغدر في الطبع والبنت مسكينة مش عارفة جرى لها إيه عملت ده ايه اللي انت عملت ده انا كنت مفكرك ابويا الا ابوك ما هو ابوك اخوك ما هو اخوك وش ربيتك تلات سنين يا فجر عايزه ايه ما انت قاعده في مكان كويس ما دام عبادي راضي عنك تبقى الدنيا كلها راضيه عنك وربنا مش راضي عني انا مين انت عملت معايا كده ليه عملت كده انا كنت مفكرك ابويا

مادام عرفت الحنان وعرفت الإحسان على الناس مش هتنضم أبدا. عارف ليك؟ لأن الدنيا ساعتين، ساعة لك وساعة ليك. واللي زرعته هنا رح تحصده بإيديك، هتغى أوام والنبي ناديها يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا يا يا ولدي. إلهي رب السماء ينعم بفضله عليك. خدتها أمه في حاله، قالت لها انزل نكال يا بنت، ده طبع الزمان، ساعات حنون وساعات عنيد. خدتها أمه في حنان، قالت لها انزل نكال، خدتها أمه في حنان، قالت لها انسي اللي كان يا بنت، ده طبع الزمان، ساعات حنون وساعات عنيد. عاشق في أحضنهم شهور كريمة وفي غاية الزور، عاشق في أحضنهم شهور كريمة وفي غاية السرور. وتبدلت كل الأمور والحزن ولا وراح بعيد، وتبدلت كل الأمور والحزن ولا وراح بعيد. وفي ليلة في وقت الغروب سمعوا نداء راجل غريب، وفي ليلة في وقت الغروب سمعوا كان صوته فيه رنت نحيب، في ليلة في وقت الغروب سمعوا نداء راجل غريب، كان صوته فيه رنت نحيب، بيقول غريب يا محسنين أنا غريب، والدنيا لين والدنيا أسوى وللطاول، وأنا غارب ولا ليش دليل بر الأمان، فين هو فين بر الأمان، فين هو فين بر الأمان، فين هو فين بر الأمان، فين هو فين وفين. خدتها أمه وقعدت توسيجة وتقول لها كلنا مرت علينا الغربة يا بنتي. وفجأة خبط الباب، طلع بسام يشوف مين، لقى الشيخ عبد الله من فرحته. قالوا لا عرفت السر؟ أبويا فين؟ عرفت مكانه؟ وش يا ابني الأول تقول لي عملت إيه عند الحبيب النبي؟ اسمع يا بسام يا ولدي، لما اقول لك ورب الكعبة اللي انا جاي من عنده تصدق يميني؟ طبعا انا مصدقك، كل كلمة تقولها انا مصدقك فيها. امك كل كلمة هتقولها لك ما تشكش فيها يا بسام يا ولدي، احكي له يا فجر ما تخافيش. امال مين البنت الامورة اللي جنب منك دي؟ دي شمس بسم الله ما شاء الله. وفجأة خبط الباب قال له شوف مين، وطلع بسام يشوف مين، لقى راجل بيقول غريب وعابر سبيل يا ليل مساء وصباح. غريب وعابر سبيل يا ليل مساه الصباح. اتفضل يا عم اتفضل يابا. قال له لا ده انا بجري وراها الملعونه ليها 13 سنه عايز اطولها. قال له هي ايه يا عم؟ الدنيا الدنيا غربانه مني يا ابني، سيبني هترغيف عيش اكله على الماشي. قال له ربنا بيقول للدنيا يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. طالما انت بتخدم الدنيا عمرها ما تكون في صفك ابدا، خليك مع الله. تعال يا عم ما تخافش تعال. وخده بالغداوه ونادى على أمه، يما في راجل ضيف غريب يا أمي طالب طعام. قالت لها يا شمس خدي بروح بالطعام للراجل ده. ودخلت شمس مين؟ لما رأته بكت وقالت له لك يا با مين اللي خلاك تسيبني في الظلم يا با وقاسيت كتير والزمن طبعه عنيد يا يا يا يا يا يا يا يا يا لما رأته بكت وقالت له ليه يا با مين اللي خلاك تسيبني في الضياع يا با وقاسيت كتير والزمان طبعه عن الديابة طبعه عن الديابة يا با يا با يا با يا با. مين؟ شمس بنتي؟ شمس الذنبي مش ذنبك يا شمس، ما الذنبي مين يا با؟ الذنب ذنبي انا اصلي جانت على ناس كانوا كرام طيبين وكانوا اكرم ناس خلت شرفهم في حضن الغدر راح وانداس ولما ان الاوان غدر الزمن بيا وذنب ناس خلصوا حكم القدر من ناس. جيت يا فقيه عبادي مش قلت لك دعوه المظلوم لازم تنتصر؟ مين عرفك بنفسك الأول؟ انت اللي لما صفى لك زمانك وابتسم لك يوم فكرت ان النعيم والسعد لك حيدوم وغدرت بيا وخلتني اعيش في اللوم. سبحانك الله يا ناصر دعوة المظلوم. مين؟ سيبيني يا فجري أبكي سنين على حالي مضى كياني وراح قدري وراح مالي يا ربي لأجل النبي أصلح فسد حالي راجع عليك تاني. مين بعد عصياني؟ أنا عبدك الجاني سامحني يا ربي وانا مالي انا باك على حالي والذنب كان ذنبي. يا اللي استمعت الحكايه واللي استفدنا بيك ده اللي ظلم يوم ورد الظلم تاني اليك. رب السماء جل شانه واحد مالكش شريف. حسبه على اللي مضى، آه سبحانه ماله شبيه.